اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. نواصل بإذن الله لقاءنا في هذه الليلة في تتمة ما يتعلق في الأسماء الموصولة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن ذا التي مرت علينا أنها اسم إشارة، أنها تكون موصولة مثل ما، ولهذا قال ومثل ما، يعني ذا تكون مثل ما، لكن بشرطين اثنين. الشرط الأول قال بعد ما استفهامي أو من، لاحظوا البيت، ومثل ما، يعني ما التي حدثتك عنها قبل قليل الموصولة، يكون مثلها ذا، يكون مثلها ذا بحيث يعتبر موصولا. ولهذا يقول ومثل ما ذا، لكن بشرط بعد ما استفهامي أو من. هذا الشرط الأول، أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين. تقول ماذا وجدت، هنا وقعت بعد ما استفهامية، يعني ما الذي وجدت، أو من ذا وجدت، من الذي أيضا وجدت. فيشترط في ذا الموصولة أن تأتي بعد ما أو من الاستفهامية. الشرط الثاني أن لا تكون ملغاة في الكلام، ولهذا قال إذا لم تلغى في الكلام، يعني أن تكون غير ملغاة. ملغاة يعني تكون ماذا برمتها كلها هكذا استفهامية، وبالتالي تكون هنا ملغاة، لأن الكلمة كلها هنا قصد بها الاستفهام، ماذا فعلت، فهنا استفهامية أي ألغيت في الكلام. فاشترط الشرط الثاني في كون ذا موصولة أن تكون بعد ما الاستفهامية أو من، والشرط الثاني أن لا تكون ملغاة في الكلام. هذا في ذا بعد ما. أحيانا ما تأتي بعد إذا، فدائما إذا جاءت ما بعد إذا فهي زائدة، يعني هذه الفائدة يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، دائما ما بعد إذا تكون زائدة. وقد مر علينا أن ما لها أحوال عشر، أحوال ما عشر إن رمت عدها، فحافظ على بيت سليم من الشعر، ستفهم شرط الوصل فعجب لنكرها، بكف ونفي زيد تعظيم مصدري. فما لها أحوال يعني متنوعة ومتعددة، وهذه من ساعة اللغة العربية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، يعني كل الموصولة السابقة لا بد أن يأتي في الصلة ضمير يعود إلى هذا الموصول ويكون لائق، يعني إن كان مذكرا يكون مذكرا، إن كان مؤنثا يكون مؤنثا، إن كان مفردا يكون مفردا، وهكذا. فيكون هذا الضمير يعود إلى الموصول. قرأت الكتاب الذي اشتريته، لاحظ هنا الضمير يعود على الاسم الموصول الذي، قرأت الكتب التي اشتريتها، لاحظ الضمير هنا يعود على التي، فناسب فكان لائقا، عندما كان مذكرا يكون الضمير كذلك، وعندما كان الموصول مؤنثا يكون الضمير كذلك. ولهذا قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وإن كان الاسم الموصول مشتركا مثل من، فأحيانا يراعى اللفظ وأحيانا يراعى المعنى، ولهذا جاء القرآن على الوجهين، ومنهم من يستمع إليك في الآية الثانية، ومنهم من يستمعون إليك، فأحيانا راعى اللفظ وأحيانا راعى المعنى، ولهذا جاء الضمير مختلفا بحسب هذه المراعاة. ثم قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل، يعني هذا الموصول لا بد أن تأتي بعده جملة أو شبه جملة هي صلة الموصول، هي صلة الموصول، ودائما هذه الجملة بعد الموصول لا محل لها من الإعراب. قال وجملة أو شبهها، المقصود بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور، يطلق عليه شبه جملة، الظرف أو الجار والمجرور يطلق عليه شبه جملة. ولهذا قال وجملة أو شبهها الذي وصل به، يعني وصل به ماذا؟ بالموصول، الضمير يعود على الموصول، الذي وصل بالموصول. ولاحظ هنا الذي جاء بعده وصل فعل، وبالتالي جملة، جملة يعني الذي وصل هو به، فعندنا فعل وفاعل، أو قلنا فاعل لأن هذا فعل مبني للمجهول. فلاحظ أيضا هذا تطبيق عملي، والمؤلف رحمه الله تعالى دائما يعني يضمن أبياته تطبيقا لما يقرر. فهنا جملة وصل، هذه جملة صلة الموصول جاءت بعد الذي لا محل لها من الإعراب. قال الذي وصل به كمن عندي الذي ابنه كفل، طبعا هنا يضرب أمثلة، لكن السابق وهو يشرح القاعدة يضمنها مثالا لها، يعني ليس مثالا مقصودا كما يذكر الآن، وإنما أثناء الشرح أيضا يشرح، وهو في شرحه يطبق القاعدة. هنا قال كمن عندي، لاحظ عندي ظرف جاء بعد من اسم موصول، الذي اسم موصول جاء بعده جملة ابنه كفل، فهنا أتى لك بمثالين، مثال على شبه الجملة ومثال على الجملة. قال كمن عندي، عندي هذا ظرف، والظرف في الحقيقة هو متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر بفعل، الظرف هنا يقدر بفعل، فيقال استقر، يعني جاء من استقر عندي. دائما عندما يأتي بعد الموصول ظرف أو جار مجرور، هذا يطلق على شبه جملة، يكون متعلقا بمحذوف، هذا المحذوف يقدر بفعل. في حالة الخبر مثلا، خبر مبتدأ إذا كان شبه جملة أيضا متعلق بمحذوف، لكن قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، يعني مثلا محمد عندك، محمد مبتدأ وعندك هذا ظرف متعلق بمحذوف خبر، هذا المحذوف هو الخبر، تقديره كائن أو استقر، يعني ممكن أقدره بكائن وهو اسم، وممكن أقدره باستقر وهو فعل، لكن في حالة الموصول ما أقدر إلا بفعل، ما أقدر إلا بفعل حتى يكون صلة للموصول. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى قال كمن عندي، مثال هنا لصلة الموصول عندما تكون بجملة، يعني كمن استقر عندي الذي ابنه كفل، هذه جملة، هذه أيضا جملة، كفل ابنه، كفل ابنه، أو قل ابنه كفل، حتكون جملة اسمية أو إنها جملة يكون مبني فاعل. المقصود نعم أن ابنه هنا مبتدأ وكفل الجملة هذه جاءت خبر، والجملة كلها من مبتدأ وخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب، ثم قال وصفة صريحة صلة أن، وكونها بمعرب الأفعال قل. يعني أيضا تأتي صلة الموصول صفة صريحة بعد أن، صفة صريحة إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. تقول جاءني الذي أو جاء الذي المكرم شيخة، نعم، أو المكرم، فتكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو اسم مشبه، الحسن وجهه، وهكذا. فأيضا تأتي الصفة الصريحة صلة للموصول ولكن بعد أل. ثم قال وكونها بمعرب الأفعال قل، أيضا قد تأتي هذه الأل بعد فعل قبل فعل مضارع، يعني تكون متصل بفعل مضارع، وغالبا الأفعال ما تطلع لها أل، لكن هنا يقول هذا قد يعني يأتي، وكونها بمعرب الأفعال قل. فمثل كما أنشدوا الترضى سجاياه، جاء الذي الترضى، لاحظ أل هنا جاءت بعد أو جاءت متصلة بفعل، لكن هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا قليل قليل ويقيد في السماع ونحو ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا العائد وما يتعلق فيه من أن يكون لائقا للاسم الموصول، قال بعد ذلك أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير الحذف. يقول أي تأتي مثل ما، يعني في كونها من الموصولات تأتي مثل ما، أي كما يعني مثل ما تكون إيش موصولة، لكنها معربة. يقول لكنها معربة، لم تكن يعني مبنية مثل ما مر علينا الذي والتي أنها مبنية لأنها مشابهة الحروف، إنما هنا أي معربة إلا في حالة، يقول ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف. أي هذه لها أربعة إيش؟ لها أربعة أحوال، ثلاثة أحوال تكون فيها معربة، وحالة واحدة فقط تكون إيش مبنية. الحالات الأربع نبدأ في المعربة الثلاثة، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها، إذا أضيفت وذكر صدر صلتها. يعني تقول مثلا جاءني أيهم هو فاهم، هو فاهم الدرس. لاحظ هنا جاءني أيهم، هنا أضيفت للهاء، هو فاهم ذكر صدر صلتها. الجملة هذه هو فاهم هذا الصلة، فلم نحذف الصدر وهو هو، يعني ما قلنا مثل جاءني أيهم فاهم، هنا أضيفت وحذف صدر الصلة. هذه الحالة التي إيش تكون مبنية، لكن نؤخر هذه الحالة، نبدأ نذكر حالات المعربة. قلنا الحالة الأولى إذا أضيفت وذكر صدر صلتها كما مثلت. الحالة الثانية ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها، يعني عكس الحالة الأولى، تقول جاءني أي فاهم، هنا لم تضف ولم يذكر صدر إيش الصلة، ولم يذكر صدر الصلة، أيضا تكون معربة. الحالة الثالثة ألا تضاف ويذكر صدر الصلة، وجاءني أي هو فاهم، هنا لم تضف وذكر صدر الصلة. أما الحالة الرابعة وهي أن تضاف ويحذف صدر الصلة، ويحذف صدر الصلة، هنا قال وأعربت ما لم تضف، لاحظ ما لم تضف يعني أي تضاف، وصدر وصلها ضمير حذف، صدر وصلها يكون إيش محذوفا، في هذه الحالة تكون مبنية، مثل قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. لاحظ أيهم هنا مضافة ولم يقل هو أشد، فحذف صدر الصلة، ولهذا كانت مبنية، لو كانت معربة لكانت الآية أيهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم، لكن الآية أيهم، فهي إيش مبنية على الضم، ولهذا المؤلف هنا يقول ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. ثم أشار المؤلف رحمه الله للرأي الآخر في المسألة، وهو الإعراب في جميع الأحوال الأربع، الإعراب في جميع الأحوال الأربع، ولهذا قال وبعضهم أعرب مطلقا، يعني وبعض النحاة أعرب أي هذه في جميع الأحوال حتى الحالة الرابعة الأخيرة فإنها إيش تكون معربة عنده. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر. هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن غير أي تلحق بأي في مثل هذه المسألة، يعني أن غير أي من الموصولات يقتفي أيا، يتبع في ماذا؟ في جواز حذف صدر الصلة وحذف العائد، لكن هنا بين المؤلف أنه اشترط شرط لهذا، وهو أن تكون الصلة طويلة، أن تكون الصلة طويلة، فإن لم تكن طويلة فإنها لا تلحق بأي، يعني ما يحذف، يعني مثلا ما أنا بالذي فاهم درس النحو لإهمالي، ولا درس النحو سهل، ولا درس النحو سهل، أنا ما نجيب أمثلة إن شاء الله محبطة. ما أنا بالذي فاهم، لاحظ هنا الصلة طويلة، فاهم درس النحو، الصلة فيها طول، فبالتالي ممكن يحذف صدر الصلة، ما يعني ما ذكر في المثال ما أنا بالذي هو فاهم، فحذفنا العائد صدر الصلة فألحقنا الذي بأي، يعني كذلك غير أي يلحق بأي في مثل هذه المسألة. ولهذا هنا ماذا يقول المؤلف وفي ذا الحذف، يعني هذا الحذف اللي أشرت له قبل قليل، وفي ذا الحذف، ذا طبعا إشارة لأقرب مذكور وهو بحث أي، الحذف اللي ذكر في أي وهو حذف صدر الصلة، يقول وفي ذا الحذف، الحذف طبعا هذه بدل من ذا، بدل من ذا، ما هو مضاف مضاف إليه، وهذه من أخطاء بعض الناس في الإعراب، ذا من المعارف، والمعارف ما تضاف، والمعارف ما تضاف، الإضافة من خواص النكرات، النكرة إما أن تضاف إلى نكرة أو تضاف إلى معرفة، فإذا أضفنا النكرة إلى معرفة اكتسبت التعريف، تقول كتاب زيد، هنا أضفنا كتاب إلى زيد فاكتسبت التعريف، وقد تضاف النكرة إلى نكرة فتكتسب التخصيص، يعني يقل الشيوع، تقول كتاب طالب، فأنا قل الشيوع يعني ما هو كتاب طالبة، المقصود أن إذا جاء اسم إشارة ما بعده يكون بدلا منه وليس إيش مضاف إليه، فهنا ذا طبعا جاء بعد اسم مجرور فهو في محل جر، يعني ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. الحذف بدل مجرور، بدل مجرور مجرور. المقصود أن وفي ذا الحذف، يعني هذا الحذف الأخير الذي ذكرته لك آنفا، يعني المؤلف ذكره لك قبل قليل، اجعل هذا الحذف في غير أي، ولهذا قال أيا غير أي يكتفي، يعني يكتفي غير أي أي، فأين هذا مفعول به مقدم، يعني يكتفي غير أي أي في هذا، في هذا الحذف. ترجل الكلام يكتفي غير أي أي في ذا الحذف، لكن بشرط قال يستطل وصل، وإن لم يستطل فالحذف نزر. حذف نزر يعني ما أنا بالذي فاهم للدرس فقط هكذا، لهذا قليل، لأن يعني ما في استطالة في الصلة، أنا تقول ما أنا بالذي هو فاهم للدرس. ثم قال وأبوا أن يختزل، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. والحذف عندهم كثير منجلي، لعلنا يعني نرجع هذه الأبيات وإن كانت تتم، لكنها متعلق أيضا في في في في حذف العائد. وإن كان وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل المكمل، متعلق في فيما قبله، يعني إن كان الباقي ولو كان مستطيلا يصلح أن يكون صلة فأبوا في هذه الحالة حذف العائد، فأبوا إيش؟ فأبوا النحات أو العرب حذف هذا العائد إن كان بعد الحذف يصلح أن يكون صلة، فهنا لا يستقيم الحذف، لا يستقيم الحذف سواء مع أي أو غيرها، يعني ليس البحث هنا مختصرا على غير أي وحتى أي، فإن العائد إن كان يستقيم أن يكون صلة فهنا لا يستقيم حذف العائد، لأنه ما يدرى هل هناك حذف أو غير حذف، ومتى يكون الباقي يستقيم أن يكون صلة، إن كان جملة أو شبه جملة، لأن يستقيم إيش أن يكون صلة. لو قلت مثلا جاء الذي يقرأ الدرس، وأنت قصدت أن تحذف العائد جاء الذي هو يقرأ، هنا ما يستقيم، لأن ممكن الجملة انتهت واستقامت ولا في حذف، لأن يقرأ هنا صلة وتستقيم تكون صلة. لكن لو قلت جاء الذي فاهم، جاء الذي هو فاهم لدرس النحو، فممكن هنا لو حذفت ما بعد هو لا يستقيم لجزء من الجملة، فاهم ليس جملة أو شبه جملة، وبالتالي إذا كان ما بعد الموصول يستقيم أن يكون صلة فهنا قال المؤلف أبوا، أي رفض النحاة أن يختزل، أي أن يحذف، أي أن يحذف هذا العائد وهذه الصلة. متى أبوا؟ شوف لاحظ، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، يعني صلح الباقي أن يكون صلة. ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن حذف العائد ويستطرد، إن شاء الله يكون في لقائنا القادم بإذن الله. طيب، كنا قد بدأنا معكم في إعراب سورة الملك، وأظننا بدأنا في قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك. طيب، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. طيب، الواو عاطفة باب جملة، الجملة هو كيف نعربه؟ ضمير، احنا طبعا مر علينا مرارا وتكرارا ولا نزال نذكر ذلك، هذه الأسماء المبنية دائما في إعرابها لا بد من ذكر ثلاثة ركائز، هذه دائما استحضروها يا شباب. الركيزة الأولى حدد ماهية هذا الاسم المبني، حدد اسمه. الركيزة الثانية حدد علامة البناء. الركيزة الثالثة حدد الموقع الإعرابي. فهنا هو ضمير منفصل، إذا حددنا الماهية والاسم مبني على الفتح، الفتحة واضحة فوق الواو، إذا حددنا الركيزة الثانية علامة البناء. في محل رفع مبتدأ، الموقع الإعرابي له مبتدأ، إذا حددنا الركيزة الثالثة هو الموقع الإعرابي. ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. طيب، وهو على كل شيء قدير. طبعا تقدير الآية وهو قدير على كل شيء. فعندنا جملة الآن مستقلة، قدير على كل شيء. قدير تأخرت وتقدم الخبر، لأن قدير من حيث الكلمة نكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كما سيأتينا شرع في باب الابتداء. ومن الإفادة التقديم، يعني فهنا ممكن تكون النكرة مبتدأ أن يقدم الخبر عليها. فالمقصود على حرف جر، كل اسم مجرور بعلى وعلى مجر ما هذا الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف وشيء مضاف إليه، ولهذا على كل شيء، شيء مجرور على مجر الكسر الظاهر على آخره لأنه مضاف إليه وهو على كل شيء. قدير مبتدأ مرفوع على أن ترفع الضم الظاهر على آخره. أين الخبر؟ طبعا من باب التجوز كما ذكرنا لكم ربما سابقا، يقال وجاء مجرور في محل رفع خبر مبتدأ. وفي الحقيقة أن شبه الجملة لا يكون خبر، وإنما الخبر محذوف، ولهذا ابن مالك قال في الألفية كما سيأتينا إن شاء الله، وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. يعني انتبه، ترى في محذوف ناوين يعني بمقدر. فهنا نقول جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدر، وهو كائن على كل شيء، قدير على كل شيء. قدير قلنا ايش؟ عفوا، وهو قدير، تقدير الكلام وهو قدير على كل شيء. خبر هو قدير، خبر هو قدير، قدير خبر مرفوع رفع الضم الظاهر على كل شيء، إن جر مجرور متعلق بقدير ما يحتاج لا لا لا لا لا. ولهذا الإعراب معنى يا شباب، الإعراب معنى، الإعراب يعني فعلا يجعلك تفهم الكلام وتفصله تفصيلا. فهنا المقصود وهو قدير على كل شيء. قدير طبعا اسم فاعل، وبالتالي يتعلق فيها جر ومجرور. إذن على كل شيء جر ومجرور متعلق بقدير، متعلق بقدير، وقدير هو الخبر لي هو. طيب جملة هو قدير معطوفة، الواو هنا وهو قدير على كل شيء، الواو معطوفة على الجملة الأولى ابتدائية، وبالتالي معطوفة على جملة لا محل من الإعراب، إذن هي أيضا جملة لا محل من الإعراب، لأن الجمل المعطوفة على جملة لا محل من الإعراب يكون كذلك لا محل من الإعراب، والجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب يكون لها محل من الإعراب مثل الجملة التي إيش عطفت عليها. إذن نخلص على أن هو ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وقدير خبره مرفوع رفع الضم الظاهر على آخره، ثم جار ومجرور متعلق بقدير وهو قدير على كل شيء. إن شاء الله يكون لقاؤنا بإذن الله الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بكل ما نقول وما نسمع. معذرة على تأخير الدرس اليوم، سبحان الله الأسبوع الماضي كنت مرتبطا مع بعض الإخوة ونسيت وغفلت عن الدرس، غفلت سبحان الله تماما، فما انتبهت إلا متأخر يمكن تقريبا 10:10 أو 10:15، وكان يعني الوقت لا يسمح لي إطلاقا ب فأنا أعتذر وأكرر الاعتذار يعني. ولهذا أنا أرجو من أخينا المشرف على الدرس أن ينبهني في أول النهار، أن ينبهني في أول النهار يعني العصر أو قبل العصر، ينبهني أن درسنا الليلة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.